فصل ويجوز في العلم المركب اثني عشرة واثنتي عشرة أن يضاف إلى مستحق المعلومة ويستغنى عن التمييز. نحن هذه أحد عشر زيد هي عارفة لأنك أنت ما تقدر تسكت. نعم ما تقدر تسكت. نعم كل الناس تعرف كل الناس نعم عارف نعم يلا ابدأ. هذه مبتدأ، هذا التنبيه لا اسم إشارة من أهل السكين حذر مبتدأ نار السكون. نار السكون قال نقول نبي عن سكون هل هذا يكون هذا يسكون تسكت بس ما الإنسان يحتمل هو فرما هذا يجول على هذه المحل فرما هذا سبق لسان أنت هذا سبيل هذا سبيل دي اسم إشارة مبني على الكسب يعرف المبتدا. نعم نعم أحد عشر زيد مبني على فتح الجزين مبني على فتح الجزين ايش اعرابه؟ احد عشر في محل محرفه خبر مبني على فتح الجزين. طيب زيدي تمييز يا شيخ نعم شيخ مضاف اليه مضاف اليه مجهول ايش؟ وين المضاف؟ مضاف 11 كلها 11 طيب ويجب عند البصريين بقاء البناية في المسألة. طيب هذه اللغة تعرفها هذه في عرب ثاني احد عشر هذه احد عشر احد عشر استعرض نفسها خبر احد عشر كائنة من زيد فاصلة وين زيد ما في جارة اتقل الله اللغة ثاني فيها هذه اللغة والثاني مفتوحة على الجزء الأول هذا الإعراب محفوظ أي موجود غير هذا الإعراب بين 12 إثنان هذا مختلف بين 12 غلط بطل كل عراني وخالف دائم إحنا عيش روح قال لك يجيب عند البصريين بقول بناء لا يتعرف لا يتعرف وحكى في بوي من البصريين الإعراب في الأخير الثاني كما في بعد بكر. نعم فتقول كما في بعد بكر وقال هي لغة رديئة لغة الكوفي ناظر أنت ما تصنع أنت تبغي تجيب القواعد من غيرها الإعراب اللي جبته هناك غير موجود لا غير موجود في كتبه الله صار كما قاله الشيخ اجتهاد يا شيخ اجتهاد وقال هي لغة رديئة وحكى الكوفي الأسرع نعم وجها ثالثا وهو إيه؟ أن يضاف الأول إلى الثاني أحد عشر أحد عشر طيب هذا جاي وهو أن يضاف الأول إلى الثاني كما في عبد الله نحن ما فعلت ما فعلت ما فعلت خمسة خمسة عشرك ما فعلت خمسة عشرك هذا يا شيخ عرفنا أحد وعشر هذا الشيخ يعرف ماذا يشيخ أحد من الشيخ برضو بضع كفحة جزئين ولا قرضع عن البناء يا شيخ هذا معرض، هذا الأول يبقى على إحدى إحدى يا شيخ. أنا بقول نحن ما نتكلم على أحد، على هذا ما سعد، نحن نتكلم على أحد. خمسة ساعة تضيعونا، أنت وهذا الشام تضيعونا. إيش الكلام؟ لا ما نسمع. الشيخ حمزة ما بدأ ولا لا أنا أسمع يا أنت حارف. ما فعلت خمسة وعشر ما استفهامية نعم استفهامية بس أو أس لا ما أتكلم وابني على السكون في محل رفع مبتدأ صحيح فعلت فعلت فعل الماضي مبني على الفتح الاتصالي بتاء التانيث وتاء التانيث مبني على السكون لا محل لا من الاعراب خمسة عشر خمسة فاعل عشر خمسة عشر خمسة مضاف وعشر مضاف وعشر مضاف وكاف مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر نعم وازادوا ايضا هذا الوجه دون اضافة استدلالا بقوله أضيف إيش من عنائه وشحوته بنت ثمانية ثمانية عشرة على زادوا الإعراب هذا تسجلون الإعراب هذا الكوفيون من حجته بدليل عشرة ثمانية أبعد فبدا حديث كثير عند الكتاب والمبنى نعم عشرتي هذا ثمان مضاف عشرتي مضاف بدون اضافه هذا دليل كبير فصل ويجوز نخلنا في المعركه فصل ويجوز ان تطوغ من اثنين وعشره وما بينهما اسم فاعل كما تطوغه من فعل من اثنين وتكون ثاني وتكون في المؤنث الثاني كما وعشرة وتكون عاشر وعاشرة وما بينهما ما بين ثالث لا ثالث وثالثة ورابع ورابعة وخامس وخامسة وسادس وسادسة وسابع وسابعة وثامن وثامنة وتاسع وتسعة هكذا فما تصوغه من فعل وتكون ثاني وثالث ثاني وثالث ورابع للعاشر كما تكون ضارب وقاعد ويجب فيه في هذه الصيغة أبدا أن يذكر مع المذكر والمؤنث مع المؤنث كما قلت لكم كما يجب ذلك في ضارب مع ضارب ضارب في المذكر ضاربة في المؤنث ونحوه أما ما دون الاثنين فإنه وضع على ذلك من أول الأمر واحد وواحدة ما هو اسم الفاعل فقيل واحد وواحدة هذا ما دون اثنين ولك ايش في اسم الفاعل هذا في فاعل هذا التي اخذت من العدد صيغت من العدد اسم الفاعل المذكور ان تستعمله بحسب المعنى الذي تريده على ايش على سبعة اوجه احدها أن تستعمله مفردا ليفيد إيش الاستطاف بمعناه مجردا فتقول ثالث ورابع بمعنى يعني بغير إضافة قال إيش لستة أعوام وذا العام تابع هذا السعيد تابع الثاني أن تستعمله مع أصله ليفيد أن الموصوف به بعد تلك العدة المعينة لا غير، بمعنى بعد بس، فتكون خامس خمسته، خامس خمسته أي بعض جماعة منحصرة في خمسة. هذا معنى هذا في قبله تبارك وتعالى. ثاني اثنين إذ هما في الغالب بعض الاثنين، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعض اثنين، أحد الاثنين هو وأبو بكر، وهذا هناك بمعنى بعض. ثاني هنا حالة يا شيخ، حال هنا ثانية، إذا أخرجهم الذين كفر لا لا، في هذه الحالة فاعل هناك بمعنى بعض، بمعنى أحد. قلت لا لسه، هذا ما جاءك الثاني، ثاني يجب أن يستعمل الثاني بمعنى فاعل. هذا هنا تعمل عمل فاعل، تنصب المفعول وتزعم نعم، كما أن جاعل جاعل تنصب المفعول يجب، ولكن وما في الآية هذه وفي الآية التي في سورة المائدة ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، ثالث هناك معنى أحد الثلاثة، هذا المعنى آخر. ولكن اللي ما يفهم هذا هذا هذا هذا, هذا القاعدة ما يعرف، لو سألته من المفسرين، لو سألته عن معنى ثاني اثنين، إن الله ثالث ثلاثة، إيش معنى فاعل هنا؟ ما يعرف معناه أحد الثلاثة بس. تعالى الله ما يقول، يريدون عيسى وأمه، جعل الله تعالى الثلاثة هذا ما انتبه واضح أحمد نريد ثاني عرب ثاني جابها جابها الآن الله وعراب ثانية اثنين، أنا ما أحتاج إلى ذكري أقول لك عارف، إذا قلت خامس وخمسة، هذا الرجل خامس وخمسة معناه أحد وخمسة أو بعض الخمسة، إعرابه يا شيخ إيش تبغى منه؟ ثانية اثنين ثانية هذا حال إذا خرجه الذين كفروا ثانية حال كونه ثانية اثنين أحد الاثنين، حال كون الرسول أحد الاثنين نعم بعض الاثنين هو أبو بكر الاثنين. وقال تعالى كما ذكر كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا جاعل لا ما في جاعل، ثالث ثلاثة معناه أحد الثلاثة، أحد الثلاثة آيتين هذا بمعنى أحد أو بعض واضح. وزعم الأقفص والقطرب والكيسان، وتعلم أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونصبه إياه، ولكن هذا ليس حدث الإضافة هو الوجود نعم، بس ما في الإضافة، هذا قال لك زعم ليس بصحيح يا شيخ، فما يجوز في إضافة ولا يجوز النص إلا في إضافة إلا إذا كان فاعل على جاعل، ولكن الكيسان في هذه الآية زعم الأخفش والمطرق والكيسان، وتعلم أنه يجوز الوجهان ولو كانوا من كبار، ولو كانوا من كبار من الوجه بعدما كان بعدما كان ثاني هذا ثاني اثنين وكان ثالث ثلاثة بمعنى أحد الثلاثة ولا بعد على أي وجه رطبة هيه أسكو أيها بس خليك على هذا ايش تبغى ايش تبغى، اذا قلنا جاء خمسة عشرين رجلين هل يجوز الست مصبوغية يعني كيف مصبوغية رجلين لا يجوز خمسة عشرين، لا يجوز خمسة عشرين على سنة ثلاثة ما في ثاني لا دي شامل عمل شاعر Thank you. كل قاعدة مضمة ظاهرة. عشر مضاف عشر مضاف هذا عند الكوفي نحن ما نبني نبني الوجهين. وهذا هو هو هو الأرجح. هذا هو الأرجح. يا شيخ يا شيخ خمسة عشر إلى عشرين تفكر خمسة عشر إلى عشرين تفكر ذلك وزعم الناظم كما أن ذلك جائز في ثاني ولكن معتمد عليه بالمال ذلك ناظم ولو كان الناظم ما لهم وجه التسهيل من ضغط الوجه ما عدل في هو هو للناظم ولا تعلم ولا للشيطان حتى مالك وافقوا في ثاني فقط ولو في ثاني ولا صبر بس علل ابن مالك يا شيخ هنا علل ابن مالك نعم نقرأ عليك تعليل يا شيخ نعم ما يقول ان شيء الله عنده علم يقول بالدعم هذا مذهب هذا قال لك خليل يقول تعليله يا شيخ اقرا هذا الكلام يا اقرا هذا الكلام زاد يا شيخ بالقراءة ايوه معلم خليل اقراه وزعم الناظم في التسهيل إن ذلك جائز في ثان فقط دون غيره وعلله في شرح التسهيل بأن العرب تقول ثنيت الرجلين إذا كنت الثانية منهما يعني ولا تقل ثلثت الرجال إذا كنت الثالث منهما ثم قال فمن قال ثاني الثين بهذا المعنى عذر لأن له فعلا ومن قال ثالث ثلاثة لا يعذر لأنه لا فعل له وتعقبه أبو حيان فقال ثنيت الرجلين مخالف لنقل النحات ثم هو ليس نصا في ثنيت الاثنين حتى يبني عليه جوازة ثنيت الاثنين يا شيخ كيف يجوز الإضافة والنصب هو على رأيه كيف يجوز الإضافة والنصب تعقبه ابن حيان الثالث أن تستعمله ما مع دون أصله ليفيد معنى التصيير هذا الثالث أيوة. هذا الذي تعمل فيه عمل جاهل نعم فهم يا شيخ ابن هشام تصديره لهذه الأقوال بزعم كأنه لا يرتضيها وتقول إيش هذا رابع ثلاثة أي وهناك تعمل فاعل هذا جاعل الثلاثة بنفسه أربعة ووضيف جاعل هذا ثالث هذا بمفصول الأول ونصب إيش مفصول الثاني لأن بمعنى ثالث رابع ثلاثة معناه جاعل ثلاثة ثلاثة يجوز أن تقول هذا رابع ثلاثة يعني أربعة وأن تقول رابع ثلاثة لنفسه أربعة يجوز الوجه قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسة ويجوز حينئذ إضافته كما قلت لكم وإعماله كما يجوز الوجهان في جائلين ومصيين ونحوهم ولا يستعمل بهذا الاستعمال ثاني لا تستعمل لا يقال ثانية ثاني واحد ولا ثاني واحدة وأجازه بعضهم وحكاه عن العرب بن مالك الرابع أن تستعمله مع العشرة ليفيد الاتصاف بمعناه جعلوه مثل هذا مؤكدا بمخاطبة العشرة وتقول حادية عشرة وحادية عشرة بثاني وكذا تقرأ في البواب تذكر اللفظين مع المذكر تذكر اللفظين مع المذكر حادية وعشرة وتؤنثهما مع المؤنث وتقول الجزء الخامس عشرة وتبني واضح نعم والمقامة الثالثة عشرة نعم أيعني هذا الجزء 15 من يعرب هذا، وهذه المقامة 13 هيا من يعرب هذا؟ الجزء خبر المبتدا محدود. خبر ايه؟ المبتدا محدود. طيب نحن ذكرنا المبتدا. تقديره هذا طيب. نعم قلنا هذا ليس اعتقد هذا مبتدا. نعم ها حرف تنبيه. حرف تنبيه وذا اسم اشاره. نعم. اسم اشاره هي مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طيب الجزء. الجزء خبر مرفوع على رفع الضمه. الخامسة عشر. الخامسة مبني على فتح الزاي. لا الخامسة عشر ايش اعرابه؟ الخامسة صفر. خامسة حال. الخامسة حال. اوه غير الحال. خمسة هذا اللي تعب دوني دوني انت تدخل في النقاش انا ادخل لا الخامسة عشر وين الصفة خامسة عشر لا كيف صفة انا قلت لك وين الصفة الخامسة عشر لا عشرة هذا ايش على هذا مبني على فتح الزين هذا محل له من الاعراب مبني على فتح الزين في محل رفع صفه محل رفع صفه لما الجزء هل يجوز ان نقول هذا الجزء الخامس عشر عشر هذا الجزء الخامس عشر نعم يجوز لا لا يجوز مبني هذا لا يجوز مبني هذا لا لا لا إذا أضفت يا شيخ روح ما هو إذا الخامس وعشر نحن بالبع عشر بالله الخامس وعشر يا أنت على الحق أنت على الحق أما يجيبي هذا وغيره عن الحق عشرة إذا كان مع ذاهب منها تبنى على الفتح والفتح في جزئين في باهما أوليه إيش معنى قول ابن مالك في باب العدد والفتح في جزئين في باهما في باهما ما في وثنين وثنين كلها يبنى إلا على القول هذا القول هذا كما نستعلم قبل الإضافة ولكن نحن ما أضفنا أنا لا يتعصب عليك لازم أن تقول هذا الجزء الخامس عشر هذا الكلام الصحيح وهذه المقامة التاسعة عشر هذا الكلام الصحيح الباب هذا ما هو عجيب كثير من المجددين يمرون علي هذا ما فهمت أين؟ انت يا محمود هذا ما يحبط مالك شغل هاي انت انت مالك المسؤول الا عن نفسك هاي رح مسل وين المقامة السادسة عشرة هذه المقامة السادسة عشرة وحيث استعملوا استعملت الواحدة أو الواحدة مع العشرة أو ما مع فوقها كالحسنين فإنك تقريبه هنا تقريب الفاء هذا تقريب فاء أو ما إلى موطن لا مهما فهذا قلب المكان يسمى قلب المكان الله فتصيرها يا أم فتقول حادي وحادية عوض عوض وما لا تفعل قلبي هو ما تصلنا فيه هذا إذا استعملت الواحد أو الواحدة مع العشرة تقول الواحدة عشرة وزنها عالي الواحدة عشرة نعم هذا السيارة حادية ولكن تقلب فاءهما إلى لامية، تنقلها تنقلها إلى لامية. العدوان تقليب فاءهما إلى موطن، أي معناه تنقله إلى موطن إلى موطن إلى مدينة، يعني يصير عالي. فيكون هذا فيه يسمى عند النحويين القلب المكان. طيب الفاء ما هو الحرف الفاء؟ الشيخ يقول الواحد 11 الواو الواو يصير عالي. طيب يا قلنا حاجة نقول لحاد 11 ننقل الواو هذا اكلوه الواحدة تنقل الواو هذا الى محل اللام اللام اللام اللام حادية عشر حادية عشر نعم حادية عشر اصلها حادية وتأتي بتاوي الثاني يا شيخ لان العدد هذا مونس أصلها حادي تدخلت الضمة حادي نصله حادي حادي حادي وتو أصله حادي حادي أحمد ولكن لما نقلت الباب والفاء هذا إلى آخره وكانت بعد الكسر لازم قلبوا هذا ووقوعها بعد الكسر لتطرفها ووقوعها بعد الكسر هذا انت ما تعرف الصلاة. انا اقول تحركت الواو وانكسر ما قبلها انا قلت لك هذا فهمت هنا وكذلك الحادي عشر الحادي الحادي عشر اصله الحادي الحادي وعشرة فقلبت الواو هذا ايش يا لتطرفها وانكسار ما قبلها واضح امسك هذا حولة ايش تقول يا محمد ايش تقول هذا الحادي حقة الجمال يا شيخ ايش ايش اصل الياء هنا حقة الجمال اللي ينشد ايش الحادي اللي ينشد للجمال الحادي هذا غير ايوه انا هذا يكون فاعل من حدا يحدث يا مسكين انا اسالوك يا شيخ اسالوك ايش الفرق بينه وبين هذا؟ في فرق بينهما هذا في اصله اصليه الواو هنا الياء اصليه نعم الواو في اصله حدا يحدث عادي الذي يحدث منقلبة عن الواو حدا عند العرب في تمشي الجمال بسرعة فلان يحدث اخر مثل حدا يحدو وغزا يغزو غازي مثل واو في غازي ومثل واو يعني في غازي وفي داعي تبس أصله غزا حدا أصله حدا تحركة الواو وفتح مفق البتالجة تغل فيها الإعلام زي غزا غدوة وحدا حدوة أفع غير هذا هذا في مكاني واما هذا فهو الكلم هذا اسمي داره اختص ايوه لا اسال الا فهد من هذا ايش هو؟ انت ما نكسر حادي الحادي عشرة حادي الحادي الحادي اسمي داره اختص عالم. انا ابني تعرف الصرف الميزان. ما قلنا الفاء يا شيخ. لا انا قلت لك ايش ميزانه الطرف. عالف. عالف. عالف. عالف يقول. يأتي العالف. لا مو عالف. ما قلنا الفاء يا شيخ. نقلنا الفاء الى الله. هذا هذا اللي يحدث. يرد على فهد مع ان فهد على الحق. عالف عادي نسله يعني وزنه عالف حركة المد للفاء أين ذهبت يا شيخ؟ حركة المد للفاء الواو أصلها واحدة واحد الواو الفاء الفاء بألف ألف المد أين ذهبت؟ ما في إلا هذا اللي يفهم واحد. نقلت معها لا بل ما إلى اللام حاء هذا عالم الأول حيث هاي عالف هذا على وجه حادث نبلت الكلمة إلى لام الكلمة راحت صاها أكله واحد نعم راحت الواو واحد مخرج نعم نقلت الواو هذا إلى اللام إلى اللام قلب مكان فبقية ايش حقيقة العين عين الكلمة عين الكلمة مع ليس الأبو مع الألف أيوة نعم وصارت ايش ليس طيب يا شيخ ما في إلا هذا ولو طلعت إلى السماء ما تشوفه ألم تحذف الفاء يا شيخ ألم تحذف الفاء من حاد ليس فاها تحذف هذا الإعلان قاضي ليس ما إعلان قاضي أنت ما فهمت إذا نقول في في في وزنها عالٍ لا عالٍ نعم عالٍ لا قلت ما أصله عالي عارف نعم هذا حادم حادم نقول نعم نحن وزناها على الأصل على الأصل نعم ولكن الآن عافي على المصير لما حذفنا الواو هذا سوينا له يعني إعلان قاضي هذا يسمى إعلان قاضي عند الترفيه أصبحت عال أصله عال حادي على وزن عالف ثم حذفت الفاء لا هذا ما هو تصريفه إلى الآن ما صرف تدعي معرفته ولكن ما أعرف أنا قلت وزنه عال لا أنا قلت كيف تصريف حادي حاديون لا وقلبت ايش؟ قلبت الواو لتطرفها ياء وانكسار ما قبلها فصارت ايش؟ حادي ها بعدين اصحد استدخلت الضمه على ال على الياء الان رجعت مش على الاول استدخلت الضمه على الياء والعرب يكرهون الثقل وذفت الضمه فالثقلات ساكنان لا لا لا لا لا والتنوين فحذفت الياء ما بقي التنوين التنوين هذا ما هو تنوين العبر كما قاله الأهلي في الكواكب